اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب القرآن والسلطان لفهم هويدي. نقرأ لكم الجزء 19. هنا يحدث التصادم بين الواقع والتصور الإسلامي لقضية المال من أساسه، ويصبح هذا الواقع منتميا إلى شيء إلا هذا التصور الإسلامي، فموقف كهذا يرفضه الإسلام وينكره، ويعتبر حدوثه جريمة تنتهك قداسة العدل المقصود من الشريعة. لاحظ أننا نتحدث عن حالة قد يختل فيها الميزان فقط، ولم يصل الأمر بفقراء المسلمين إلى حد الجوع، فتلك حالة أخرى لها حساب مختلف تماما. وحتى لا يختل الميزان فثم التوجيه الإسلامي إلى كل ما يعنيه الأمر من القادرين، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الآية 7 من سورة الحديد، أي لا تحبسوا مال الله ولا تكدسوه. كيف؟ يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. والعفو هو كل ما زاد عن الحاجة. هنا يقرر القرآن مبدأ ثم ادفع بما يزيد إلى سبيل الخير والنماء، رده إلى الله مرة أخرى. يؤكد ذلك الحديث الشريف، من كان معه فضل ظهر دابة زائدة مثلا فليعد على من لا ظهر له، ومن كان له فضل فليعد به على من زاد له. ويقول شهود العيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. مرة أخرى، خذ كفايتك واعطي غيرك ما يزيد، فهو صاحب حق في هذا المال، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ومن كان له طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس. حديث متفق عليه. وفي قول عمر بن الخطاب، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول الأغنياء فرددتها إلى الفقراء. وفي قول علي بن أبي طالب، إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر يكفي فقراءهم، فإن جاعوا أو عروا وجهدوا فيمنع من الأغنياء. وليست هذه دعوة للمغامرة، فالتوجيه يدعو أن يؤمن المسلم نفسه وأسرته بأن يحتجز نفقات أو قوت عام زيادة في الاحتياط والأمان. وفي السيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام سن هذه السنة وادخر لأهله قوت سنة، وقد أفتى الإمام جعفر الصادق بأنه لا يحق للمسلم أن يدخر أكثر من قوت عام، إذ كان في الأمة صاحب حاجة. وعندما طلب جرير الشاعر من الخليفة عمر بن عبد العزيز هبة اعتاد خلفاء بني أمية منحها إياه، كان رد الخليفة، إنني لا أرى لك في المال حقا، ولكن انتظر حتى يخرج عطائي، فانظر ما يكفي عيالي سنة منه فأدخره لهم، وإن بقي فضل صرفناه لك. وعند المالكية والحنابلة وفقهاء آخرين أن الزكاة التي تعطى لفقراء المسلمين ينبغي أن تغطي كفاية المسلم وأسرته لمدة سنة كاملة. ولنعترف أن تعبير مال الله يمكن أن يساء استخدامه كما يساء استخدام تعبير خلافة الله. وهذه كلمات الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور تجسد هذا الاستغلال في أسوأ صورة. فقد وقف أمام جموع المسلمين يقول، إنما أنا سلطان الله في الأرض، أسوسه بتوفيقه وتأييده، وحارسه على ماله، أعمل فيه بمشيئته وإرادته وأعطيه بإذنه. ذلك أنه إذا مال الهوى وصارت الدنيا هدفا، فليس أيسر من أن يزعم الزاعمون أنهم يمثلون المشيئة الإلهية، وأن لهم حقا فوق حقوق البشر. أين هذا مما يقوله النبي عليه السلام، إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. وهو ما استند إليه الإمام ابن تيمية في السياسة الشرعية في قوله، أنه ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم، كما يقسم المالك ملكه، إنما هم أمناء ونواب ووكلاء ليسوا ملاكا. وأين هو من قول الخليفة عمر بن الخطاب، والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا أحق به من أحد، والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب، ووالله لأوتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال، وهو يرعى مكانه. وعمر بن الخطاب وهو الذي اشتكى يوما فوصف له العسل وهو في بيت المال بعض منه، فلم يجرؤ أن تمتد يده إليه وهو خليفة المسلمين إلا بعد أن وقف على المنبر وقال، إن أذنتم لي فيها وإلا فإنها حرام علي. وهو الذي سئل ما يحل له من مال الله فقال، يحل لي حلتان، واحدة في الشتاء وأخرى في القيظ، وما أحج عليه أو أعتمر، وقوتي وقوت أهلي كقوت رجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم، ثم أنا رجل من المسلمين يصيبني ما أصابهم. وبمثل هذا الموقف تصرف الخليفة عمر بن عبد العزيز عندما أرسل إليه بنو أمية من يطالبه بأن تستمر امتيازاته المادية في عهده، فكان رده: والله ما هذا المال لي، وما لي إلى ذلك من سبيل. وهو الذي جاءه مبعوث لأحد الولاء عندما هم بالنوم، فأذن له وأشعل شمعة غليظة أحججت نارا، وظل يسأله عن أحوال المسلمين. وعندما فرغ شرع المبعوث يسأله عن أحواله وشؤون أسرته، وعندئذ أطفأ أمير المؤمنين الشمعة ودعا بسراج لا تكاد فتيلته تضيء، فتعجب المبعوث وسأله لماذا فعل ذلك، فكان رده: إن الشمعة التي رأيتني أطفأتها إنما هي من مال الله ومال المسلمين، وكنت أسألك عن حوائجهم وأمرهم، فكانت الشمعة تقض بين يدي فيما يصلحهم وهي لهم، فلما صرت لشأني وأمر عيالي ونفسي أطفأت نار المسلمين. هكذا استوعبوا فكرة مال الله، وهكذا تعاملوا مع مال المسلمين، وهكذا أمسكوا بمفاتيح العدل والمجد. لكننا ما زلنا في بداية الطريق، وأمامنا الكثير مما ينبغي أن يقال. عن الفقر والكفر. في دار الإسلام كل مخلوق له حق في الحياة الكريمة، بدءا بالحيوان وصعودا إلى الإنسان مخلوق الله مختار، إذ يكفي أن يكون المخلوق من صنع الله ليرتب له ذلك حقوقا في رفع كل صور المهانة والأذى. وقصة المرأة التي كتب عليها أن تدخل النار في هرة عذبتها معروفة، والرجل الذي كتبت له الجنة لأنه سقى كلبا عانى من العطش، لها دلالاتها ومغزاها. وهذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يؤرقه أن الإبل في مصر تحمل فوق طاقتها، فكتب بنفسه إلى واليه هنالك قائلا: فقد بلغني أن الحمالين في مصر يحملون على ظهور الإبل ما لا تطيق، فإن جاءك كتابي هذا فامنع أن يحمل على البعير أكثر من 600 رطل. وعندما يبصر في جولاته أناسا يحملون مقارعا في أسفلها حديدة مدببة ينخسون بها دوابهم، فلا يكاد يستقر في مجلسه حتى يوقع قرارا يحرم استخدام هذه المقارع. وعندما سأل الإمام أحمد بن حنبل عن تشميس دود القز ليموت في نسيجه ويستخلص منه الحرير الذي يستخدمه في الصناعة، كان رده: إذا لم يجدوا منه بدا ولم يريدوا بذلك أن يعذبوه بالشمس فهو يجيز إماتة الدودة، فقط إذا كان ذلك من ضرورات الصناعة. هذا عن الحيوان في عالم الإسلام، فما بالكم بالإنسان؟ والإنسان في القرآن هو المخلوق المكرم الذي سخرت من أجل سعادته السماوات والأرض، بل هو خليفة الله في الأرض. هل يمكن أن يقبل له الإسلام أذى أو مهانة بأي قدر؟ وهل هنالك أذى للإنسان ومهانة لكرامته أكثر من الفقر ذلك الذي يذل أعناق الرجال؟ لقد كان طبيعيا ومنسجما مع تكريم الإنسان أن يقف الإنسان موقف الرافض العنيف للفقر، بل موقف الفزع الأكبر على الناس من الجوع، والمحرض الأكبر لهم على أن ينتزعوا بأظافرهم حقهم في القوت من الأغنياء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وقد كان للرسول عليه الصلاة والسلام دعاء شهير يقول فيه: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. فقال رجل: أيعدلان؟ أي هل هما في مقام واحد؟ فكان رده: نعم. وثمة دعاء آخر بنفس المعنى يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أظلم أو أظلم. وبنفس المنطق يجيء الحديث الشريف: كاد الفقر أن يكون كفرا. وفي قول علي بن أبي طالب: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ومن أقوال بعض السلف: إن ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر خذني معك. ومما قاله ذنون المصري الصوفي: أكفر الناس ذو فاقة لا صبر له، وقل في الناس الصابر. وقد نقل عن الإمام أبو حنيفة قوله: لا تستشر من ليس في بيته دقيق، إذ قد يكون للرجل رأي مصيب وفكره مشغول بمشكلة قوته. بعد الرفض، ما هو الحل الإسلامي للمشكلة؟ ربما كان من أفضل الكتابات في معالجة هذه القضية ما كتبه أبو عبيد القاسم في مؤلفه الموسوعي المال، وما عرضه الفقيه الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام، ورسالته العلمية التي نال بها الدكتوراه حول موضوع لصيق بالقضية هو الزكاة. والدكتور القرضاوي يطرح حلولا أربعة كفلها الإسلام لمواجهة الفقر. فالأصل إن كل إنسان في عالم الإسلام مطالب بأن يعمل ما دام قادرا على ذلك، وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والعمل قرين الجهاد، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. اليد العليا خير من اليد السفلى، رواه أبي عمر. والآيات والأحاديث شواهد تاريخية معروفة لدى الكثيرين، وكلها تؤكد قيمة العمل وتعززها بالأمر حينا وبالنصح حينا وبالترغيب والترهيب مرة. بعد ذلك يجيء العنصر الثاني من حلول مشكلة الفقر، وهو كفالة الموسورين والأقارب، وذلك أن أولو الأرحام أولى ببعض في كتاب الله، الآية الأخيرة من سورة الأنفال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. لاحظ كلمة يأمر: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. والتشريع الإسلامي هو الوحيد الذي ينفرد بإقرار هذا الحق للفقير تجاه قريبه الموسر. والزكاة هي الحل الثالث، وهي ليست أحد أركان الإسلام الخمس فقط ولا قرينة الصلاة فقط، ولكنها أيضا العبادة الوحيدة التي يمتد أثرها إلى الناس بصورة مباشرة. فهذا مال يقتطع بنسبة معينة ليوجه إلى مصارف محددة في المجتمع، بينما الأركان الأربعة الأخرى تقوم في علاقة الإنسان بربه، ولا تنعكس على الآخرين إلا في صورة غير مباشرة بقدر انعكاس أداء شعائرها على خلق المسلم وسلوكه. ولخطورة الدور الذي تؤديه، فقد تشدد الرسول عليه الصلاة والسلام في شأنها حتى قال: من أعطاها مجرا، أي طالبا للأجر والثواب، فله أجرها، ومن منعها فإن أخذوها، وشطر ماله أي نصفه غرمة من غرمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. وهذا الحديث يقول الدكتور القرضاوي يجيز لأولي الأمر مصادرة نصف مال من امتنع عن أداء زكاته، وهو نوع من العقوبات المالية التي يتخذها الحاكم عند الحاجة تأديبا للممتنعين والمتهربين. وبذلك صارت الزكاة هي الركن الوحيد من أركان الإسلام التي يخضع المسلم لعقاب دنيوي إذا قصر في أدائه. ولنفس السبب قتل الخليفة الأول أبو بكر الصديق ومعه الصحابة مانعي الزكاة، وقال كلمته المشهورة: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وهو ما استند إليه فقيهنا ابن حزم في فتواه: وحكم مانع الزكاة إنما هو تؤخذ منه، أحب ذلك أم كره، فإن مانع دونها فهو محارب، فإن كذب بها فهو مرتد، فإن غيبها ولم يمانع دونها فهو آت منكر، فوجب تأديبه أو ضربه حتى يحضرها، أو يموت قتيل الله إلى لعنة الله. وللزكاة كما نعلم مصارف ثمانية محدودة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. والذي يتصل بموضوعنا أن هذه الزكاة فريضة على المال من صاحب المال الأصلي وواهبه سبحانه، وأنها ليست تبرعا من الأغنياء ولكنها حق للفقراء، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وإن الهدف الأساسي لهو إعانة ذوي الحاجة من المسلمين. وهنالك من يحاول أن يصور العدالة الاجتماعية في الإسلام بأنها عدالة قائمة على الصدقات بمعنى التبرع ومد اليد، ويغيب عن هؤلاء أن الإسلام يعتبره مال الله في الأساس، وأن نصيب الفقراء فيما لدى الأغنياء هو حق بالدرجة الأولى، وأن الزكاة ليست متروكة لتطوع القادرين وأمزجتهم، ولكنها فريضة واجبة، أي أنها في حقيقتها ضريبة سنوية واجبة الأداء للحاكم المسلم، هدفها تحقيق التكافل في دار الإسلام حتى لا يظل المال دولة بين الأغنياء. لكن هذه الزكاة ليست كل حق الفقراء فيما لدى الأغنياء، ولكنها الحد الأدنى المفروض في الأموال. ولأولي الأمر إذا لم تسد الزكاة حاجة فقراء المسلمين أن يأخذ المزيد من الأغنياء بالقدر الذي يسد هذه الحاجة، والحديث الشريف صريح في ذلك: إن في المال حقا سوى الزكاة. والمصدر الرابع لمعالجة مشكلة الفقر هو الخزانة الإسلامية بمختلف مواردها، ففي أملاك الدولة الإسلامية والأموال العامة التي تدينها وتشرف عليها بالاستغلال أو الإيجار أو المشاركة، وفي خمس الغنائم إن وجدت في مال الفيء وفي الخراج الضرائب العقارية، وفي كل هذه الموارد نصيب للمحتاجين والمعوزين. ولنذكر قسم الخليفة عمر بن الخطاب: والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب. ويخطئ من يظن أن هذه الكفالة مقصورة على المسلمين وحدهم، رغم إشارة عمر بن الخطاب إلى ذلك، إذ أن المقصود بإشارته هم الذين يعيشون في دار الإسلام. وعمر نفسه هو الذي أثار انتباهه شيخ من يسأل الناس، فقال له: من أنت يا شيخ؟ قال: ذمي، وكان يهوديا. فرد عمر: ما أنصفناك، أكلنا شبيبتك ثم نضيعك في هرمك. وأخذه إلى بيته فأعطاه ما وجده عنده، وأرسل إلى مسؤول بيت المال يقول: إلى هذا وضربائه، فافرض لهم من بيت المال ما يكفيهم وعيالهم. ذلك أنه عندما يتصل الأمر بالفقر والحاجة، فإن القضية المطروحة تصبح قضية كرامة الإنسان، مجرد كونه إنسانا مسلما أو غير مسلم. والنص القرآني: ولقد كرمنا بني آدم، ولم يقتصر التكريم على مخلوق دون آخر. وليس الهدف من هذا كله أن يعيش الإنسان في عالم الإسلام عند حدود الكفاف، وليس الهدف هو سد حاجة الإنسان قدر الإمكان ليعيش حياة كريمة تليق بمخلوق الله المختار. والحديث الشريف يقول: من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، أو ليس له زوجة فليتزوج، أو ليس له دابة فليتخذ دابة. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وإذا كان الحديث واردا في حق موظفي الدولة، إلا أن العلة التي اقتضت حصول الموظف على ذلك، وهي تحقيق كفاية للقيام بعمله بأمانة واستقرار، تقتضي توفير ذلك لجميع العاملين، ولو بإسهام من بيت المال. وعمر بن الخطاب هو صاحب القول: إذا أعطيتم فاغنوا. وقد سأل الإمام الحسن البصري عن الرجل تكون له الدار والخادم، أيأخذ من الزكاة؟ فأجاب بأنه يأخذ إذا احتاج، ولا حرج عليه. وثمة اتفاق على ذلك بين أئمة المذاهب الأربعة، حتى قال الأحناف: لا بأس بأن يعطى من الزكاة من له مسكن، ومن يتأثث به في منزله، وخادم، وفرس، وسلاح، وثياب البدن، وكتب العلم إن كان من أهله. واستدلوا على ذلك بقول الحسن البصري: كانوا يعطون الزكاة لمن يملك 10,000 درهم من الفرس والسلاح والخادم والدار. والمعنى بذلك هم صحابة رسول الله، لأن هذه الأشياء من الحوائج اللازمة التي لا بد للإنسان منها، فكان وجودها وعدمها سواء. وقد أفتى الفقهاء بأن العابد لا يستحق زكاة بينما العالم المحتاج يستحقها، لأن الأول ينفع نفسه والآخر ينفع الناس بعلمه. هؤلاء وأمثالهم يعتبرون أصحاب حاجة يحق لهم نصيب من الزكاة. أليس هذا أمر مدهش؟ أليس مدهشا أيضا أن يعطى أحد المحتاجين 3 من الإبل من بيت المال في عهد عمر بن الخطاب، فيحث عمر موظفي بيت المال أن يزيدوا أمثاله ويقول: كثروا عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم 100 من الإبل. وأليس مدهشا أن يبلغ هذا الإحساس بالتكافل مدى يدفع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أن يفرض لكل مولود 100 درهم، فإن ترعرع زاده إلى 200، فإذا بلغ زاده كذلك، بينما في عهد عمر بن عبد العزيز يطوف المنادون: أين المساكين؟ أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ أين اليتامى؟ حتى قيل: ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول: اجعلوا حيث ترون في الفقراء، فما يبرح حتى يرجع بماله. وهذه الملابسات والشواهد هي التي استند إليها ابن حزم في كتابه المحلى، وهو يحدد الكفاية التي بدونها يصبح الإنسان فقيرا، إذ قرر أن أدنى ما يتحقق به المستوى الإنساني لمن يعيش في دار الإسلام هو طعام وشراب ملائمين، وكسوة للشتاء وأخرى للصيف، ومسكن يليق بحاله، أي حقوق المأكل والمشرب والمسكن. وإذا لم يتحقق هذا الحلم العظيم ووقع المحظور واستبد الفقر بالمسلم، إذا جاء مثلا هنا ترتج الأرض والسماء، فهذا مخلوق الله المختار وخليفته على الأرض يتعرض لمذلة الفقر ومهانة السؤال. وهنا تقف النصوص الإسلامية موقفا بالغ الحزم والعنف، تجرم الحدث وتدعو إلى إزالة آثار الجريمة بكافة وسائل الترهيب والتحريض. هنا تتوالى الأحداث، أي ما أهل عرصة منطقة أو حي سكن أصبح فيهم امرؤ جائع، فقد برأت منهم ذمة الله ورسوله. ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. ثم هذا الحديث الخطير في مدلوله: إذا بات مؤمن جائعا فلا مال لأحد. ويعلق دكتور علي البارودي على هذا الحديث في كتابه دروس في الاشتراكية العربية بقوله أنه ما دام في المجتمع جائع واحد أو عار واحد، فإن حق الملكية لأي فرد من أفراد هذا المجتمع لا يمكن أن يكون شرعيا، ولا يجب احترامه ولا تجوز حمايته، ومعنى ذلك أن هذا الجائع الواحد يسقط شرعية حقوق الملكية إلى أن يشبع. وقد حدث في عهد عمر بن الخطاب أن أصاب بعض المسلمين عطش شديد، فمروا على بئر، ولكن أصحابه رفضوا أن يشربوا منه، فلما وفدوا على عمر أخبروه بالأمر فقال: هل وضعتم فيه السلاح؟ ومشهور بيننا قول الصحابي أبي ذر الغفاري: عجبت لمسلم لا يجد قوت يومه ولا يخرج على الناس شاهرا سيفا. وفي المحلى الجزء السادس كتب ابن حزم عن المسلم الذي يشتد به الجوع بينما يجد طعاما فيه فضل عن صاحبه فيقول: إنه فرض على صاحب الطعام إطعام الجائع، وله الجائع أن يقاتل عن ذلك، فإن قتل فعل قاتله القود القصاص، وإن قتل المانع فإلى لعنة الله، لأنه منع حقا وهو طائفة باغية. قال الله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله، ومنع الحق باغ على أخيه الذي له حق.